بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: والمعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف واحد فأكثر، ولو حذف جميع السند فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف ومما بعد الحصر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المعنون له بالمعلق، وهو هذا النوع من مباحث علم الإسناد أيضا وهو قسم من أقسام الحديث المردود وسبب الرد هو ماذا؟ منافاته لشرط الاتصال الذي هو من شروط القبول قال رحمه الله: والمعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق. هذا المأخذ اللغوي للفظ التعليق، وهو اسم مفعول. المعلق اسم مفعول من التعليق. وهذا النوع أيها الإخوة، ثم ذكر الحد اصطلاحا ما حذف مبتدأ إسناده من تصرف مصنف، وهذا الحد هو واحد فأكثر، ولو حذف جميع السند هذا النوع من علوم الحديث مستخدم عند الأئمة وأول من أطلق لفظ معلق واستخدم لفظ التعليق هو الإمام الدارقطني رحمه الله فهو أول من استخدم هذا اللفظ، كما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم، وكذا النووي في التقريب، والحافظ رحمه الله ابن حجر في مقدمة تغليق التعليق. ووجه الضعف في المعلق كما قلنا أنه يتنافى مع شرط الاتصال. حصل هناك ماذا؟ قطع وعدم ذكر فإذا هذا المذكور لا نعرف، هذا المجهول الذي لم يذكر لا نعرف حاله. فإذا وجه التضعيف الجهالة بحال الساقط، جهالة حال الساقط. هل للتعليق سبب؟ نقول نعم، التعليق له سبب، فقد يكون بأحد احتمالين: الاحتمال الأول أو السبب الأول، كأن يكون الحديث المعلق ليس على شرط المصنف الذي علق الحديث في كتابه، كأن يكون الحديث ليس على شرط المصنف وبالتالي لا يمكنه أن يثبته لأنه ليس على شرطه فلذا يستبدل بأن يسنده إلى أن يعلق الخبر أو يعلق الحديث، فلا يؤاخذ به لأنه ليس على شرطه وهذا كما يفعله الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، فتجده أنه يذكر مثلا آثار موقوفة وتفسيرات لبعض الصحابة في الصحيح في الجامع الصحيح ويعلقها، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال مجاهد، قال كذا، يعلق. لماذا لم يسلم؟ نقول لأنه ليس على شرطه، الكتاب مختص بالمسانيد ليس مختص بالمرفوعات بالموقوفات، وإنما احتاج إليه لتفسير باب أو لتفسير آية فذكره تعليقا، فذكره ماذا؟ تعليقا، ولا يؤاخذ بأنه أورد هذه الموقوفات المعلقة، لا يؤاخذ لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. والسبب الثاني الاختصار، السبب الثاني هو الاختصار. أيضا كما يفعله الإمام البخاري رحمه الله تجده يسند الحديث كاملا في موطن ويحتاج إلى تكريره في موطن آخر فتجده يعلقه اكتفاء بما وصله في موطن آخر، وإنما أراد به الشاهد منه هاهنا، أراد به الشاهد منه هاهنا فيورده، كما فعل في حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. الحديث مسند في الصحيحين، لكن لما احتاج إليه في باب الهجرة، هجرة أهل المعاصي أو الهجرة من المعاصي، قال: وقال كعب بن مالك، علق للحاجة إليه هنا لبيان معنى الهجرة التي وقعت عليهم رضوان الله تعالى عليهم، واضح؟ فالتعليق يكون ماذا؟ يكون أيضا من أسباب الاختصار، يكون من أسبابه الاختصار، فيعلق اختصارا واتقاء للتكرار، اتقاء من مسألة ماذا؟ التكرار. وسبق أن أشرت في درس مضى أن المعلقات لما مر معنا في كلام من غير التعاليق الصحيحين أو معلقات الصحيحين أن لها أحكام تخصها، وفصلناها في شرحنا على النخبة. نعم، قوله رحمه الله: فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف. هنا نزيد إيضاح، الإعضال فيه انقطاع أليس كذلك؟ والمنقطع بالمعنى الخاص لا العام أيضا فيه انقطاع وسقوط، لكن المعضل هو السقوط بشرط ماذا؟ التوالي. والمنقطع قد يكون في موطنين غير متواليين، لكن هنا يقول: ولو حذف جميع السند فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف. يفارقه أنه وقع من مصنف، يعني وهذا من المفارقات أيضا للمعضل، أن المعلق يكون مبتدأ الإسناد بخلاف الإعمال، فنقول يكون ما بعد مبتدأ الإسناد، لأنه لو وقع الإعضال من المصنف فهو قد يسقط اثنين من الرواة، فيكون الراوي علق، المصنف علق وكذلك أعضل إذا قلنا، لكن غالبا الإعضال يقع على الراوي هكذا: فلان يروي، المصنف يأخذ الحديث عن فلان، وفلان من الناس يروي الحديث معضلا، هكذا وصله، هكذا يوصله، واضح؟ فالفرق أن التعليق من المصنف، أما المعضل هكذا وقع للراوي، هكذا وقع للراوي. إذن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. ما هو العموم الذي بين المعلق والمنقطع والمعضل؟ اشتراك الجميع أو اشتراكهما في الحذف، في حذف رجل، لكن ما يخص المعضل والمعلق أنهما اشتراكهما في أن السقوط اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. يفترق المعلق عن المعضل أن المعلق يكون من مبتدأ إيش؟ الإسناد، ومن مصنف، ومن المصنف نفسه، ومن المصنف نفسه. إذن نفهم من المصنف، لما نقول من المصنف نفسه إيش تفهم من هذه العبارة؟ تعمد التعليق، صحيح؟ تعمد، بخلاف المعضل أو الأعضل الذي وقع عليه الله الحديث وهكذا معضلا، ما تعمد، هكذا وقع، هكذا وقع له، هذا ما يتعلق بالتعليق. نعم. قال رحمه الله: والمعنعن وهو ما أتي فيه ولو في محل واحد بصيغة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس ولو مرة، وأمكن كما لمسلم اللقاء، أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح، إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدريسه المشترط، نفيه. ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته. نعم، هذا مبحث الحديث المعنعن، أو الذي يقال العنعنة في الحديث، وهذا نوع يحتاج إلى تركيز. نعم، ما معنى الحديث المعنعن؟ العنعنة مصدر على زينة فعللة، على زينة فعللة، إذا روى بعن من غير ذكر للتحديد أو الإخبار أو السماع. يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول معرفا المعنعن، قال: وهو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم لحدثنا وأخبارنا وسمعنا. عرفنا إذن ما معنى المعنعن؟ طيب، لفظ عنعنة، أو هذه الصيغة، ما هو موقف أهل العلم منها؟ وهو الذي أشار إليه في مسألة ما يتعلق بالتدليس وبراءة الراوي منه وإلى غير ذلك. ما هو موقف العلماء من هذه العنعنة التي ترد في الحديث؟ هل هي موصولة، منقطعة؟ إيش تتعاملون معها؟ كيف هو الموقف؟ يعني إذا ما وردت بين راويين، نقول بارك الله فيكم جوابا لعن ثلاثة مواقف عند أهل العلم، لعن ثلاثة مواقف عند أهل العلم. الموقف الأول أنها تحمل على الاتصال، أنها تحمل على الاتصال، يحملونها على ماذا؟ الاتصال، وذلك إذا كان الراوي من الثقات غير المدلسين، وثبت سماعه ممن روى عنه. متى تحمل على الاتصال؟ إذا كان الراوي ثقة غير موصوف بالتدليس، بريء من وصمة التدليس، ثبت سماعه ممن روى عنه، فإنها تحمل على ماذا؟ على الاتصال، اتفاقا بين أهل الحديث. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد من شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما رجلا، فسمى بينهما من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى، أن يسقط ذلك يعني لا يعرف عنه هذا التدريس، تدقيق في نفي التدريس عنه، ويروي الحديث عاليا، يسقطه ليرويه ماذا عنه، فيقول حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم من رواية، السالم رواية ممن وصفنا الاتصال، يعني جمع الثلاث، الوبراء من وصمة التدريس، سماعه ممن فوقه وهو من الثقات، واضح؟ إذن هذه باتفاقهم أنها ماذا؟ متصلة. والحافظ الخطيب يحكي الإجماع، إجماع أهل العلم بالحديث على ذلك، واضح؟ الموقف الثاني، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنها تحمل على الانقطاع، تحمل على ماذا؟ تحمل على الانقطاع، أنها غير متصلة. هذا الموقف الثاني له صور. ما هي الصور؟ إذا ما ورد الحديث بها عن، بلفظ عن، تحمل على الانقطاع، الآن السابقة ظهرت لها أو له صور، هذا الموقف له إيش؟ صور حملها على الانقطاع. الصورة الأولى أن الراوي يكون هذا الذي معنعن لم يدرك من روى عنه، لم يدركه ولم يعاصره، ما أدركه وما عاصره، معلوم أن هذا مات قبل أن يولد هذا، أن هذا مات قبل أن يولد هذا، كرواية قتادة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا ما قال قتادة عن أبي بكر معلوم أنه ما سمع منه، فإذا عن هنا تحمل على ماذا؟ على انقطاع. إذن الصورة الأولى رواية الراوي عمن لم يدركه ولم يعاصره، ولم يعاصر. الصورة الثانية أن يكون الراوي عاصر من روى عنه، عاصره، لكن ثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه، يعني تحققنا من عدم إيش؟ السماع. كيف ذلك؟ كيف نتحقق؟ كأن ينص الراوي نفسه أنه لم يسمع من فلان شيئا، كما فعل وقاله جميل بن زيد لما سأله أبو بكر بن عياش، قال هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر، إن هل سمعت أنت من ابن عمر؟ قال أنا ما سمعت من ابن عمر، ما سمعت، ويروي عن ابن عمر كثيرا، قال سمعتها؟ قال أنا ما سمعت من ابن عمر، وإنما قال لي أبي إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر، فلما قدمت المدينة كتبت هذه الأحاديث. إذن تنصيص منه أنه لم يسمع، مع أنه معاصر، مع أنه إيش؟ معاصر. وكذلك مما نعرف به أنه تحمل على الانقطاع، الصورة الثانية هذه، تنصيص الأئمة على عدم السماع، انتبه، من غير مخالف لهم، يعني ينص الأئمة أو ينص جمع أو واحد أو اثنين من الأئمة أن فلان لم يسمع، فهنا نحمله على الانقطاع بشرط أن لا يوجد لهم مخالف، لأن بعض، ليش نقول لأن هذا الكلام؟ لأن بعض الرواة حصل فيهم خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت يقول سمع، ومنهم من يقول لم يسمع، فهنا الحال يختلف، هذا الراوي الذي يعني حصل فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في أمره يحتاج إلى مزيد ماذا؟ عناية للتوصل إلى حقيقة الأمر، هل سمع أو لم يسمع، أو سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض الأخرى، فهمتم؟ الصورة الثالثة في في في في عن عن عن الموقف الثاني. الصورة الثالثة هي أن المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة، أن المعاصرة موجودة بين الراويين، المعاصرة موجودة، لكن قامت قرينة أو شبهة قوية تدل على عدم السماع. تدل احنا في ايش الفرق بين الثانية الثالثة الثانية؟ الثانية قلنا ثبت هنا قرينة وشبهة قوية محتفة بأمر الراوي دل على أنه لم يسمع ممن روى عنه، مثل أن يروي هذا الراوي عن شيخ من غير أهل بلده، يروي عن شيخ من غير أهل بلده ولا يعلم أنه دخل إلى تلك البلدة التي فيها ذاك الشيخ ولا أن الشيخ ارتحل إلى بلدته تلك. المعاصرة موجودة، وقلنا هذا فيما كيف يعرف الانقطاع، تذكرون؟ واضح؟ فمثاله ما قاله الإمام أبو حاتم رحمه الله الرازي في رواية أبي سليمان عن أبي الدرداء: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله في رواية الحسن عن الضحاك بن سفيان روى حديثا قال: هذا حديث بصري، حديث بصري إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك. لماذا؟ قال: لأن الضحاك كان يكون بالبوادي، أو فالضحاك أو فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه بالبراري، وما التقى به، وما التقى. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة من الموقف الثاني، من الموقف الثاني، نحن قلنا هذا الموقف الثاني تحمل على انقطاع، أن يكون الراوي المعنعن معروف بالتدليس، أو هو معروف بالتدليس، مدلس معروف بتدليسه، فهذه عنعنته لا تحمل على الاتصال، عنعناته لا تحمل على الاتصال في الجملة، لا تحمل على الاتصال في الجملة. لماذا نقول في الجملة؟ لأنه يوجد بعض من المدلسين تحمل الأئمة عنعناتهم، تمل الأئمة عنعناتهم وحكموا عليها بالاتصال، أو عاملوها معاملة المتصل كما هو حال أهل الطبقة الأولى والثانية بالمدلسين على تفصيل ليس هذا موضع بسطه. واضح؟ لذلك يعني زدت هذا البيان لإيضاح معنى قولي في الجملة. واضح؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: ثم بتقدير تيقن اللقاء، بتقدير تيقن اللقاء، يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردودة روايته. إذن يعني هذا إيضاح زائد في لفظي في الجملة أيضا. هذا الموقف الثاني. إذن هذه صور أربعة تدخل في الموقف الثاني، ندخل في الموقف الثاني. بقي الموقف الثالث. الموقف الثالث وهو عبارة عن مسألتنا هذه التي أشار إليها هنا رحمه الله المصنف، هي رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره، لكن لا يعلم سمع منه أو لم يسمع، لا يعلم سمع منه أو لم يسمع، ولا يعرف بالتدليس، ولا يعرف، بريء من وصمة التدليس، ثقة معاصر، لا نعلم سمع أو لم يسمع. يشترك مع الأولى الموقف الأول في الثقة والبراءة من إيش؟ من التدليس. الأولى ثبوت السماع، صحيح؟ الثالثة عدم العلم بالسماع، وهذا عدم العلم لا يقتضي النفي، عدم العلم لا يقتضي ماذا؟ النفي. فهل هذه الصورة تحمل على الاتصال أو لا؟ هذه الصورة التي عندنا دار كلام المصنف هنا بالإشارة إليه. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله عن هذه الصورة التي ذكرناها في الموقظة، قال: فمن الناس من قال لا يثبت الحديث حتى أو يثبت السماع أو يثبت الاتصال حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني لا بد من اللقاء وثبوت اللقاء ويصح هذا اللقاء مع الشيخ. ومنهم يقول من اكتفى، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، ممكن جدا، انتبه، اللقاء ممكن جدا وقائم جدا، معلوم ارتحال هذا إلى تلك البلدة، أو أنه حج في تلك السنة التي حج فيها ذاك الشيخ أو نحو ذلك، يعني لم تكن قرينة قوية تدل على عدم ماذا؟ اللقاء. اللقاء ممكن وقوي، احتمال قوي. قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وهو مذهب مسلم. نقف عند هذا. باقي؟ طيب. إذن تتحصل عندنا في هذه المسألة، في هذه الصورة، كم مذهب عندنا؟ تحصل لنا مذهبان. تحصل لنا في هذه الصورة كم مذهب؟ مذهبان. المذهب الأول اشتراط اللقي ولو مرة، اشتراط اللقي ولو مرة، وهذا مذهب جمع من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وابن سعيد والإمام علي بن المديني والإمام البخاري رحمه الله وأبي زرعة وغيرهم، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله ومال إليه ورجحه المصنف. ومن ظن أن هذا منفي عن الإمام أحمد أو من ذكرنا فقد غلط عليه، فقد غلط عليهم رحمهم الله جميعا. بل من هؤلاء الأئمة من زاد في هذا الشرط وهو اشتراط اللقي ومرة، منهم من زاد تأكيدا قال: وأن يثبت السماع في حديث، زاد أنه مع اللقاء ماذا؟ سماع. وهذا عليه الإمام أحمد رحمه الله وجمع، يسمع حديثا منه. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا التأكيد أكيد أكثر، غالب اللقاء يصحبه سماع، في الغالب يصحبه ماذا؟ سماع. لكن قد يكون ثمة احتمال قائم وفيه ضعف أن يكون لقاء من غير سماع، وهذا لا يمكن تصوره مع الأئمة، وحرصهم على ماذا؟ على السماع والأخذ والتحمل. قلنا إذن تحصل لنا في هذه المسألة مذهبان، المذهب الأول سبق الكلام عنه أو حوله، والمذهب الثاني في مسألتنا هذه هي الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة، الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة مع البراءة من وصمة التدليس، وهذا هذه المعاصرة هي مظنة للقاء المورث للسماع. الاكتفاء قلنا اشتراء الأول يشترطون اللقاء ولو مرة يثبت، وزاد بعضهم ثبوت السماع. نعم ازيك الله، ثبوت السماع ولو مرة. أما الثاني وهو أنه الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة إمكانها واكتفاء بها إمكان اللقي المورث، وذلك اللقي مورث أو مظنة غالبة مورث للسماع، هذا هو مذهب من؟ الإمام مسلم رحمه الله. انتبه، هذا الإمكان إمكان اللقي مع البراءة من وصمة التدليس وثقة الراوي، كل هذا إذا انتفى عن حال هذه الرواية ما يدل على عدم سماعه. فلو كان معاصرا وهو ثقة بريء من التدليس، لكن جاء ما يدل على عدم سماعه منه، فهذا أيضا يعله مسلم، يعله الإمام مسلم رحمه الله. إذن هذه الصورة غير داخلة، ما ثبت أنه لم يسمع فإنه يعله كما يعله غيره من الأئمة. أما برئ من هذا كله واللقاء ممكن وقوي ومظنة لهذه المعاصرة وإن كان اللقي مورث لماذا؟ للسماع. فهنا يحمله الإمام مسلم على ماذا؟ على الاتصال، وعلى هذا جمع غفير من الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله السيوطي عنه في التدريب: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، من حكم بالانقلاب مطلقا، رواية العنعنة مطلقا أنها منقطعة، قال قد شدد. ويليه من، يعني في الشدة، من شرط طول الصحبة حتى يحملها على الاتصال، حتى يحملها على الاتصال. ومن اكتفى بالمعاصرة سهل. والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. ويقول في النزهة: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها محمولة على إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع للشبهة القائمة. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي، أو الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. الخلاصة، إذن كم صورة عندنا صارت؟ كم موقف؟ الموقف الأول كم صورة له؟ واحدة. الموقف الثاني كم صورة؟ أربعة. الموقف الثالث له صورة، له مذهبان أو فيه مذهبان، صورة واحدة لها أو فيها مذهبان. الخلاصة في الصورة أو في الموقف الثالث أن رأي الإمام مسلم ومن قال بقوله صواب، أن رأي الإمام مسلم ومن قال بقوله صواب، ورأي الإمام العلي بن المديني والبخاري ومن معه أصوب، أو قل إن شئت رأي الإمام مسلم قوي ورأي الإمام البخاري أقوى. فكوننا نقول أن رأي الإمام البخاري قوي وأقوى إلى غير ذلك لا يعني أن القول الآخر ضعيف، بل هو قول قوي وصواب، وذاك أصوب، وذاك أصوب. هنا تنبيه ذكره الحافظ رحمه الله ابن حجر في النكت مستدركا على الحافظ ابن الصلاح. إذن عندنا عن تأرد بين راويين صحيح ولها مواقف، لكن أحيان ترد عن ليس لها حكم، لا نقول لا متصلة ولا غير ذلك، لا تعلق لها بالأحكام هذه. قال الحافظ رحمه الله إذا تقرر هذا فقد فات المصنف، يعني فات الحافظ ابن الصلاح حالة أخرى لهذه اللفظة، فات أن يذكر بها، وهي خفية جدا، خفية جدا، قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها. هو انتبه، لم يطلق أنه لم ينبه عليها أحد بالمرة، إنما قال من صنف في علوم الحديث، وممن نبه على هذه الجزئية التي سيذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل قبله. ما هي؟ قال وهي أن العنعنة، أي العنعنة، ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا بانقطاع، ما لها حكم، بل يكون المراد منها سياق قصة، سياق قصة، سواء أدركها الناقل أو لم يدركها، ويكون ثمة أو يكون هناك شيء محذوف مقدر، هناك شيء محذوف مقدر. مثل له، قال مثاله ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص، انتبه، حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. هل تتصور أن أبا الأحوص حدث بعد أن مات؟ ما يتصور هذا، ها؟ ومع أنه جاء عن أبي الأحوص. قال رحمه الله فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف مقدر تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص وما أشبه ذلك، يعني من خروج الخوارج عليه فقتلهم إياه. قال لأنه لا يمكن أن يكون قد حدثه بعد مقتله أو بعد قتله أو بعد قتله. التنبيه الثاني لما يتعلق بالمعنعن ولا زلنا فيه، قول الراوي أن فلانا قال، الذي يسمى بالمؤنن بتشديد النون الأولى، المؤنن، هل يأخذ حكم المعنعن أو لا؟ واضح؟ من باب المراجعة أرغب منكم أن تراجعوا التقييد والإيضاح للحافظ العراقي رحمه الله في كلام منقول ومحكي عن الإمام أحمد من أنه لا يسوي بين عن وأن، عن فلان وأن فلان أو أن فلانا. فأجاب رحمه الله الحافظ العراقي هناك بجواب دقيق جدا يظهر فيه أن الإمام أحمد والإمام مالك ومن معهما يريان أن المؤنن كالمعنعن، بخلاف ما قد يفهمه الناظر ابتداء من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المعرفة أو في العلوم. واضح؟ راجعوه حتى تقفوا على الجواب مما قد يرد عليكم في التقييد والإيضاح. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: واختلفوا في معنى أن، هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا، بالشرائط التي ذكرنا يعني أين؟ في المعنعة، الشرائط المذكورة في المعنعة، لأن بمنزلة إذن تأخذ أحكامها. قال: حتى يتبين انقطاعها، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها. قال: جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف، الاعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان سماع بعضهم من بعضهم صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين أو تتبين فيه علة الانقطاع. واضح؟ هذا الذي عليه من؟ جمهور العلماء. العبرة بالمجالسة واللقاء والسماع لا بالحروف، قال عن أو قال أن. ثم قال: وقال البرديجي أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنها، على أنه قد شهده وسمعه. إذن هذا موقف ثان في لفظ أن، وهو البرديجي يرى أنها إيش؟ منقطعة، يرى أنها منقطعة. ثم قال عن ابن عبد البر: قال أبو عمر: هذا عندي لا معنى له، كلام البرديجي لا معنى له لإجماعهم، يعني إجماع أهل العلم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه، يعني الصحابي قال رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله متصل إليه إلى الصحابي، ولكن الصحابي إيش قال؟ قال رسول الله، أو أن رسول الله، أو عن رسول الله، أو سمعت رسول الله، كل ذلك سواء عند العلماء، أليس كذلك؟ يحملونه على ماذا؟ على الاتصال، ولا يعاملونه معاملة مرسل الصحابي أبدا، لا يعاملونه معاملة مرسل الصحابي. قال: والله أعلم، وهو كذلك. إذن لكن يراعى فيها ما يراعى في ماذا؟ في المعنعن، يراعى فيها ما يراعى في المعنعن. نعم. ثم بعد هذا التدريس، لكن قبل أن ندخل في التدريس، أنا وعدناكم بالأمس حول هذا الكتاب نقرأ له كلام الحافظ رحمه الله الذهبي. في مسألة التقوية قال بعد أن ذكر جملة في الطبقة الثالثة رحمه الله في طبقات ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال: وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد والجوامع والسنن وجمعت كتب الجرح والتعديل والتاريخ وغير ذلك، وبين حال من هو في الثقة والتثبت في هذه الكتب، بين فيها الثقة من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة، ومن هو في الضعف واللين كالريحانة في هذه الكتب، فمنهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة، ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى. كالكهل المعافى متى تبدأ القبولة؟ خلاف بين العلم متى تبدأ الكهولة، ولكن على كل حال 40 فيها. قال: ومنهم الصدوق الذي فيه لين، الصدوق الذي فيه إيش؟ لين، كمن هو في عافية لكن يوجعه رأسه أو به دمل. ومنهم الضعيف كالذي تحامل، يتحامل على نفسه ويشهد الجماعة محموما، مريض في حمى لكن يشهد الجماعة، يتحامل على نفسه لكنه ضعيف مريض صدع، محموما ولا يرمي جنبه، يعني لا يتهادى من شدة الحمى. ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطبيب ترجى عافيته. ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطر، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. انتهى كلامه رحمه الله في تقريبه لهذه الحالة التي ذكرناها في الضعف، والضعف يتفاوت، واضح؟ نعم، هي مناسبة، صورة مقربة. يعني هو استخدم الوسائل الحديثة في التقريب والتفهيم. تفضل. قال المصنف رحمه الله: والتدليس وهو مكروه إذ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، لأنه يوهم اللقي والمعاصرة، يعني السماع بقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن، وهو أي التدليس في الشيوخ حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما أنه صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك، أخف لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا. نعم، هذا مبحث التدليس، مبحث التدليس، وبدأ ابن الملقن بحكمه قال والتدليس وهو مكروه. بدأ بإيش؟ بالحكم. والحافظ السخاوي مؤيد له على هذا أهل العلم أصلا. ثم أردفه رحمه الله عن السخاوي أردف التعريف تعريف التدليس وأتبع ذلك الكلام فيما ما يتعلق بالتدليس من حيث سبب كراهته وكذلك ما يتعلق بتدليس الشيوخ. التدليس أيها الأحبة الكلام عليه شرحا نشرحه حتى يعني يفهم هذا المبحث وهو مهم، وحظكم المباحث هذه جاءت في مثل هذا اليوم وفي هذه الليلة الأخيرة. التدليس مشتق من الدلس. مشتق من ايش؟ من الدلس بالتحريك. والدلس يقول فيه الفيروز أبادي رحمه الله الدلس بالتحريك الظلمة، ظلمة كالدلسة بالضم، كالدلسة بالضم الظلمة، ها كالدلسة بالضم واختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور. لذا نقول مثلا التدليس في البيع كتم عيب السلعة عن المشتري، صحيح؟ كتم عيب السلعة عن المشتري. ذكر هذا من حيث اللغة الآن معنى اللغوي للتدليس. ذكر رحمه الله هنا تعريفا للتدليس، تدليس الإسناد. قال رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. قال لأنه يوهم اللقي والمعاصرة، قال فلان إلى آخره، يعني يوهم اللقي بسماع أو السماع من لقي وعاصر. التدليس أيها الأخوة على قسمين، التدليس على قسمين رئيسين. القسم الأول تدليس الإسناد الذي يسمى تدليس الإسناد، وبعض الحفاظ كالحافظ العلائي رحمه الله يسميه بتدليس السماع، يسميه العلائي رحمه الله تدليس السماع، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وهذا التدليس أعني تدليس الإسناد ألحق به أنواع أخرى كتدليس العطف أو القطع والسكوت أو تدليس الصيغ ونحو ذلك من أنواع التدليسات، وأيضا يلتحق به تدليس التسوية، تدليس التسوية. القسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، ويلتحق به تدليس البلدان، ويلتحق به تدليس البلدان. طيب تدليس الإسناد ما هو تعريفه؟ لأهل العلم تعريفان لتعريف تدليس الإسناد، تعريفان لتدليس الإسناد. الأول رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا القول الأول عليه جمع من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي وابن كثير، هذا الحد عليه جمع من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن الملقن والعراقي وغيرهم، حتى قال الحافظ العراقي رحمه الله: هذا هو المشهور بين أهل الحديث، بين أهل الحديث. القسم الثاني، آسف، التعريف الثاني: رواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع منه، يعني لذلك الحديث الذي رواه. وهذا عليه جمع من الحفاظ كالحافظ البزار وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر والسخاوي وغيرهم. زاد الحافظ رحمه الله في تعريف أهل التقديس: ويلتحق به، يعني بالتدريس، من رآه ولم يجالسه، يلتحق به من رآه ولم يجالسه. الراجح في التعريفين، الراجح في التعريفين هو الأول، والثاني داخل فيه، الثاني داخل فيه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، انتبه معي، أو لقيه ولم يسمع منه، عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه. وقد فهم هذا الشرط من قولهم: يوهم اتصالا، وإنما يقع ذلك مع المعاصرة. وأقول: جاء تعريف شامل لتدريس الإسناد يجمع القول الأول والثاني، وأنا قلت الأول هو يعني هو الراجح والثاني داخل فيه. أقول: جاء تعريف لتدريس الإسناد جامع للنوع، جامع للقولين، وهو ما ذكره الحافظ سفيان بن العجمي رحمه الله في كتابه التبيين لأسماء المدلسين. قال: التدليس إذا روى بعن وأن أو قال أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه، وكان قد عاصر المروي عنه، ها؟ أو لقيه ولم يسمع منه، لقيه ولم يسمع منه. إذا وقفت عند هذا كان عندك التعريف الأول صحيح. قال: أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث، دخل عندك الثاني، واضح؟ قال: أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، الذي دلسه عنه. وبهذا يتضح أن الحافظ رحمه الله ومن قال أراد التخصيص، والقول الأول فيه تعميم ليعم ويشمل. لو قلت لي القول هذا إذن يدخل فيه ماذا؟ المرسل الخفي، صحيح؟ أقول لك كما قلت لك قبل أمس: لا فرق بينهما إلا في قصد الإيهام، إلا في قصد الإيهام. وهذا مفصل بأدلته في كتاب آنف الذكر الذي ذكرته مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله عن أبيه جمع ودراسة، فيه الكلام حول هذا وأدلة هذا القول. الشاهد النوع الثاني من أنواع التدريس، والذي يسمى بتدريس من؟ الشيوخ. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: أما الضرب الثاني من التدريس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا، أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه إيش؟ حديثا، فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف. إذن هنا سمع، هنا إيش؟ سمع من الشيخ، لكن على قولهم يعني خبرك وغير وجاء من باب الإيهام أنه والله عنده أشياخ كثير وأنه سمع من عدد كبير، خاصة إذا كان هذا الاسم يتفق مع إمام الثقة، فيوهم الناس أنه لقي فلانا ولقي علانا. قال إنما فعل ذلك لئلا يعرف. إذن عرفنا معنى تدريس ماذا؟ الشيوخ. ما هو العلاقة أو ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي الذي قلناه التدريس مشتق من الدلس أي الظلمة، أو اختلاط ماذا؟ الدلسة بالضم، وهو اختلاط ماذا؟ الظلام بالنور. في خفاء صحيح وفي تغطية. وجه المعنى، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الاشتراك، الاشتراك بينهما، يعني بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي سواء في تدريس الإسناد أو تدريس الشيوخ في الخفاء والتغطية، فيها خفاء وإيش؟ وتغطية عن وجه الصواب. الصواب ما هو هذا؟ الصواب في تدريس الإسناد يوجد رجل مثلا، والصواب في تدريس الشيوخ أن تسمي الشيخ حتى يعرف ولا يلتبس على الناس والله فلان وعلان، واضح؟ ولهذا قال الحافظ رحمه الله حافظ ابن حجر: وكأنه أظلم أمره على الناظر، يعني المدلس أظلم أمره على الناظر بتغطية وجه الصواب فيه، بتغطية وجه الصواب فيه، يعني في الأمر شيء، وكاد المريب أن يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني. وضح؟ إذن هذه العلاقة. من المهم في هذا المقام قبل أن نتجاوز أن نتكلم إلماحة عن تدريس التسوية، عن تدريس إيش؟ التسوية. يقول الحافظ الخطيب: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لا يسقط اسم شيخه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية، أو انتبه، أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك. يسويه، يحسنه يعني إيش؟ يسويه. طيب، الذي يتحرر، قد تفهم من لفظ التضعيف سيأتي معنا، الذي يتحرر لدي في تعريف تدريس التسوية هو أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين، أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين حصل بينهما سماع أو معاصرة، حصل بينهما سماع، إسقاط راوي بين راويين، والمسقط هو المدلس، حصل بينهما بين الراويين سماع أو معاصرة. هل يشترط أن يكون الساقط ضعيفا أو المسقط ضعيفا؟ نقول لا يشترط أن يكون ضعيفا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون من الثقات، وقد يكون من ماذا؟ من الثقات. ومن هؤلاء قد يسقط الثقة لصغر سنه مثلا كما قال الحافظ الخطيب آنفا. ما هي صورته؟ الصورة كما قلنا راو سمع من شيخ والشيخ سمع من شيخ، نعم، والشيخ الثالث يروي عن شيخ رابع، فيأتي وبين الثالث وبين الثاني والرابع أصلا حصل سماع، عندنا راوي وشيخه يعمد إلى شيخ الشيخ يعني الشيخ الثاني، والشيخ الثاني أخذ من شيخ ثالث، والثالث أخذ من رابع، وبين الثاني والرابع حصل سماع لأحاديث، هذا الحديث لم يسمعه منهم، بينهم ثالث واسطة، فيعمد الراوي يسقط هذا الثالث ويسوي الحديث. الناظر ابتداء يقول أنه ما شاء الله تبارك الرحمن مستقيم، هذا سمع في أحاديث أخرى سمع، فيسوي الحديث فيسوي الحديث فيعلو الإسناد، صحيح؟ يعلو، وفي الحقيقة هو إيش؟ وفي الحقيقة نازل، في الحقيقة هو نازل. وعندي هنا بعض التنبيهات حتى تزيد الأمر إيضاحا. لم يحصل إيش؟ ولا معاصرة؟ لا، ما يصير. يعني إذا ما حصل أسقطه هو تدريس، لكن لا يعتبر تدريس من نوع آخر. أقول بارك الله فيكم تنبيه هنا، بعض الحفاظ نص على ضعف الراوي المسقط في تدريس التسوية، هذا قد أشرت إليه إلماح، لكن بعضهم نص بأن الراوي المسقط هو ماذا؟ ضعيف. فهم بعضهم من هذا التنصيص شرطية ذلك، وأنه مشروط في وصف التدريس التسوية أن يكون الساقط ماذا؟ ضعيفا، أو أسقط المدلس ضعيفا بين ثقتين. ممن نص على التضعيف أو على الضعف نص ولم يشترط به، نص ذكره الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل وابن رجب والعراقي والأبناسي وصفة ابن العجمي وغيره، نعم، قلت ذهب بعضهم وفهم من ذلك الشرطية وليس كذلك. قد يكون الساقط ضعيفا وقد يكون غير ضعيف ثقة لكنه صغير السن أو نحو ذلك كما قاله من الخطيب أولا لما قرأنا وذكرنا لكم. من هؤلاء الحفاظ الذين لا يرون اشتراط الضعف، قد يكون ضعيفا وقد يكون غير ضعيف، الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولهذا اعترض على كلام شيخه الحافظ العراقي بأنه تعريف غير جامع، قال في تعريف الشيخ العراقي تعريفه غير جامع. لماذا؟ لأنه قصر في التعريف لفظ الشيخ الضعيف على الشيخ ماذا؟ الضعيف. والحافظ يرى عدم الاختصاص بالضعف، لذا قال رحمه الله فحق العبارة أن تكون أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه الشيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة ماذا؟ نازل. ماذا يقصد بقوله أن يعمد الراوي ليدخل المدلس وغير المدلس؟ نسمع تدريس التسوية ونسمع أحيانا بلفظ تسوية من غير تدريس، من غير تلك اللفظ تدريس. فإن كان الذي أسقط الراوي من المدلسين وسوى الحديث فدلس تدليس تسوية، وإن كان الراوي المسقط أسقط سهوا غفلة فنقول وليس من بمدلس نقول سوى، نقول إيش سوى. مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال ودلل على ذلك بأن التعريف لا يتقيد بالضعيف، أنهم يقول ذكروا في أمثلة تدريس التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا وسعيد يحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، الإسناد هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي. قالوا يحيى بن سعيد لم يسمع الحديث ممن؟ من الزهري، وإنما أخذه عن مالك عن الزهري. يحيى بن سعيد عن مالك عن الزهري، يعني بين يحيى ومالك في هذا وبين الزهري مالك، بينهما من؟ مالك. قال هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقطه شيء ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري. قال ويحيى قد سمع من الزهري، له حديث يرويها عن الزهري سمعها منه، فلا إنكار في روايته عنه. لو جاء مثل هذا ما ينكر أو لا ينكر، إلا أنه شيما قد سوى هذا الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره. إذن العلة ليست في يحيى، الإسقاط حصل ممن؟ منه شيم، عمد إلى شيخه فأسقط شيخ الشيخ، أسقط شيخ الشيخ. قال فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف، وإنما أسقط أو سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ يزيد الأمر إيضاحا ما جاء في تاريخ عثمان الدارمي رحمه الله عن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله قال سمعت يحيى ابن معين وسئل عن الرجل يلقي، يعني يسقط عن الرجل، يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة، ضيع الضعيف نسقطه ونمررها نخليها كلها ثقات. قال يحسن الحديث بذلك، يعني ما رأيك يا إمام؟ قال رحمه الله لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى. إذن يدخل في التسوية والتحسين إسقاط ثقة وإسقاط ماذا؟ ضعيف. طيب لو كان المسقط من الثقات لو كان المسقط من الثقات يكون الأمر ماذا؟ قبيحا. ليش تسقطه؟ صحيح. فإن كان المسقط ضعيفا اشتد القبح. اشتد القبح. ولا نقول خلاص إذا كان المسقط ثقة خلاص الأمر سهل، لا، نقول لما تسقط؟ هذا قبيح، هذا إمام يجب أن تذكره. سمع، تحمل، تتشبع بما لم تعطى. وإذا كان المسقط ضعيفا اشتد القبح. اشتد ماذا؟ القبح. هذا النوع من التدليس، تدليس التسوية، بعضهم يسويه تجويدا، يسميه ايش؟ تجويدا. لماذا؟ لأنه أبقى الجيد من رواته، أبقى الجيد من رواته وحذف غيره. وهذا نوع دقيق، نوع في التسوية، نوع دقيق جدا وغامض، لوجود ماذا؟ كما قلنا، إما السماع والمعاصرة، وهذا سمع وهذا كذا، واضح؟ فهو غامض ودقيق. ولهذا قال العراقي رحمه الله: لا يظهر حينئذ ما يقتضي عدم قبوله، ما يظهر ابتداء إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، واضح؟ وكما قلنا هو شر، هو تدليس قبيح، هو شر أنواع ماذا؟ التدليس، هو أقبحها، ويزداد فحشا إذا كان الساقط إيش؟ ضعيفا. ولهذا ذمه العلماء ذما شديدا، قال الحافظ العلاء: وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة، مذموم جدا من وجوه كثيرة. والتدريس أيها الإخوة، هذا تنبيه يلي، له بواعي، له إيش؟ بواعي. وعليه فالحكم على الراوي المدلس يختلف باختلاف باعثه على التدليس. الحكم على الراوي المدلس ذما إنما يختلف باختلاف الباعث عن التدليس. من تلك البواعث طلب علو الإسناد مثلا، ومن تلك البواعث ضعف الراوي المدلس، ومن تلك البواعث صغر السن حتى لا يقول تحمل عن صغير، وليس ذلك عيبا. فقد تناقل العلماء رحمهم الله، وقاله غير واحد، البخاري وغيره: لا يكون، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه، وممن هو دونه، وممن هو معه. ومن البواعث كراهية ذكره لسوء حاله، لسوء حاله، لا لقدح في حديثه. ومن البواعث إيهام كثرة الشيوخ، ما شاء الله سمع من فلان وعلان وعلتان وهو واحد، إيهام كثرة من؟ الشيوخ. أو إيهام كثرة الرواية، يروي الحديث من طريق أبي سعيد، ويروي الحديث من طريق محمد بن سعيد، ويروي الحديث من طريق محمد الحمصي، ها؟ ما شاء الله تبارك كثير، وإذا هو كله واحد، كله واحد، مرة يسميه كذا، مرة يأتي به كذا، مرة يأتي به كذا. أو يكون الباعث على التدريس امتحان الأذهان، الاختبار، اختبار الطالب يعرف ولا ما يعرف الرجال، يختبر ليعرف الرجال، يستخرج الطالب التدريس من عدمه، ها؟ أو من ذلك تحسين الحديث أو نحو ذلك من البواعث. وعلى كل، التدريس مكروه عند أهل العلم كما قال الخطيب رحمه الله، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، إشارة إلى مقولة الإمام شعبة لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أثلث، أو العبارات الأخرى المعروفة عنه رحمه الله. تدريس الإسناد أيها الأحبة أكثر الأئمة على ذمه وتقبيحه، نعم، ومن أشده قبحا هو ماذا؟ تدريس ماذا؟ تدريس التسوية. ولماذا هو مذموم؟ قال الحافظ ابن دقيق: ولهم في ذلك أغراض، يعني المدلسين، بعضها مذموم قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به. يعني من يمتحن الطلبة غير مذموم ابتداء، لكن انتبه، مهم أن ينبه الطالب قبل أن يغادر إذا لم يعرف الصواب، حتى لا يمشي الطالب على هذا الوجه. ولهذا قال الحافظ الدقيق: وإنما قلنا إنه قادح لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل، ترويج الباطل. ولهذا أيها الأحبة نقول التدليس قبيح، ولهذا ذم العلماء من دلس، كما يقول الحافظ ابن عبد البر: ولم يذم من أرسل، ولم يذم من أرسل. أما تدليس الشيوخ فهو أخف من سابقه، أخف منه، لكن أيضا يتوقف الأمر على الباعث، على الباعث. فبعض قد يدلس هذا الشيخ وهو مجروح، وهو ماذا؟ مجروح، ويعميه، فإذا فعل هذا يجرح به، يجرح به، لأن الدين النصيحة. وما كان من إيهام كثرة الشيوخ أو نحو ذلك فالأولى أن يترك لما فيه من التزين والشهرة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وبكل حال فالتدريس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من التزين، نعم. والحافظ العلائي رحمه الله له تكلم عن طبقات المدلسين في كتابه جامع التحسين، وأخذها عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقات والحفاظ. كان ودنا ننتهي من الشاذ وما بعد الشاذ، لكن أظن في أسئلة نقف عند التدريس لعله إن شاء الله أنه فهم. وهذه كما قلنا إلماحات نلمح بها إلى هذا الفن العظيم، ونذكر بأهميته وخطره. كما قلت أولا وأختم اليوم بأن أنبه الإخوة إلى وجوب الاعتناء والفهم الدقيق، واحذر من العجلة والغفلة، واحذر من العجلة والغفلة. وإلا كان يمكن أن نقول هو يريد به كذا، هذا في الإسناد، هذا الشيوخ لا تأخذ منه 5 ثواني أو دقيقة بالكثير، صحيح، ونمضي ونسير. لكن لا بد للطالب أن يفهم، ويجب علي وجوبا وديانة أن أتقي الله فيما أعلم، وأن أتقي الله فيمن أعلم، وأن أحترم عقل المتعلم. فما قطع هذه المفاوز وهذه الأميال أو الكيلومترات ليسمع كلاما مكررا إنشائيا أنا لا أعتقده، فما أيسر هذا علي، ولكن ما أضر هذا على الطالب. وليس هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيجب أن يراعي كل من يدرس هذا، وهذا المنطلق الذي أسير فيه في تعليم وتدريس الإخوان عموما. كل من يعرف يعرف هذا المنطلق، وهذا الذي أدين الله جل وعز به، ولا أرى سبيلا لبراءة الذمة إلا به، إلا به، فهذا الطالب ما جاء ليسمع كلامه كما قلت إنشائيا، يريد لا يجب أن أحترم عقله وأن أتقي الله فيه وأن أتقي الله في نفسي أولا وآخرا. وقد أشار الأئمة رحمهم الله ومنهم العلامة السعدي رحمه الله في رسالته في أدب العالم والمتعلم، أوجب على المعلم أن يتقي الله وأن ينصح للطالب وأن يذكر له ما يفيده في مرحلته، وأن يختار له ما يناسبه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الذين يعلمون على صغار العلم قبل كباره. واضح؟ فنسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله البخاري على ما قال. ونذكر الإخوة الحاضرين والمستمعين عبر الشبكة أن للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري محاضرة غدا إن شاء الله في مسجد ابن باز بعد المغرب بعنوان الهجر في ضوء الكتاب والسنة. ونستبيحك شيخنا الله يكرمك في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: يقال بلاغات الزهد وغيره، فهل البلاغات هي نفسها المرسل أم هي نوع آخر؟ البلاغات ليست المراسيل، البلاغات منقطعات من راو أو مصنف عن عالم، أو قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا أو نحو ذلك، كما يقوله مثلا مالك رحمه الله في الموطأ: بلغني عن الثوري، بلغني عن فلان. أو يأتي فيقول: قلت إما راو أو مصنف. انتبه، لأنه قد يأتي هذا في ثنايا أحد إسناد لراو من الرواة يقول بلغني عن ابن عمر. واضح؟ فهذه ليست إلا إذا أردنا بالإرسال بالمعنى العام الذي يشارك في ذلك الانقطاع، يشارك في ذلك عموم الانقطاع. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ذكرتم في كلام ابن عبد البر نقلا عن غيره أن عنعنة الصحابة وأنأنتهم رضي الله عنهم لا تعامل معاملة مرسل الصحابة، كيف يكون ذلك حيث عرفنا أن مرسل الصحابي محمول على الاتصال إجماعا؟ بارك الله فيكم. هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لم يذكر يعامل معاملة مرسل الصحابي، هذا إيضاح من قال لم يعاملوها. قلت لم يعاملوها معاملة مراسيل الصحابة، إنما عاملوها معاملة المتصل. هذا إيضاح منه ولم أنسب إليه رحمه الله. واضح؟ كلامه لم يتعرض إلى مسألة المراسيل، لكن هذا زيادة إيضاح. لم يعاملوها قلت، فإن كانت منقطعة فأو أقرب ما يعامل منقطع الصحابي معاملة المرسل، مرسل الصحابي أولى ما يعامل به وأقرب ما ينزل عليه الحكم، فهذه زيادة إيضاح وليست من كلام الحافظ. يقول السائل حفظكم الله: من استعمل لفظ الحسن قبل الترمذي من الأئمة وفي أي كتاب؟ أقول لفظ الحسن قد استخدمه جمع منهم الشافعي رحمه الله، موجود هذا في الرسالة وفي غيره، وغيره من الحفاظ موجود استخدام لفظ الحسن، ولكن كما قلت على ماذا؟ على سبيل القلة، استخدام يسير. ولعبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ماذا قال؟ أن الحافظ الترمذي أول من نوه. تذكرون نوه؟ يعني شهره وأظهره، وأظهره وأشره، ما هو إنما جاء صار ينادي به، لأنه ملأ كتابه بهذا اللفظ وبين معناه بالعلل الصغير. أما يكفيك بالترمذي رحمه الله؟ أو لابد أن نتحلق كمان متقدم على المتقدم؟ أما كفانا متقدم متأخر فنأتي متقدم على المتقدم؟ أوليس الإمام الترمذي رحمه الله من سادات العلماء وأئمة العلم؟ أوليس هو من أئمة النقد؟ أوليس هو من أئمة الاصطلاح؟ يكفيك أو لا يكفيك؟ يكفي. كما قلت بعضهم يستخدم لفظ الحسن وله معنى، كما قلت إما النكارة إما الصحيح، وقد يكون متفقا عليه وقد يكون غريبا وقد يكون كذا وقد يكون حسنا على الاصطلاح، فكل ذلك موجود ومستخدم، تختلف باختلاف العبارة. نعم. يقول السائل حفظكم الله، يقول السخاوي وغيره: ولكن التعريف المعتمد في غير ما نوع من أنواع علوم الحديث، فهل جمعت التعاريف المعتمدة في رسالة؟ لا أعرف أنها مجموعة في رسالة، هي اختيارات له رحمه الله. يقول التعريف المعتمد يعني الذي ارتضاه، يعني فرق بين لفظ المعتمد وبين أنه الاصطلاح واستقرار الاصطلاح عليه. هو يقول التعريف المعتمد بمعنى الذي اعتمده وارتضاه ورآه، وإلا أنت تجد في فتح المغيث له رحمه الله عندما يذكر التعريفات ويعرف يذكر أقوالا أخرى ثم يرتئي منها ما يراه ماذا معتمدا عنده وينتصر له أو يرجح بما يراه مرجحا. فلا أعرف كتابا جمع التعاريف المعتمدة. وماذا في هذا؟ لماذا يعني أن ينشف الأخ السائل يريد أن يجمع كل ما قال فيه السخاوي المعتمد؟ لا أنصحه بهذا، أقول لا أنصحه بهذا، خله في كتب العلم. نعم. يقول السائل: انتشر بين المشتغلين بالحديث بعض الدعاوى للتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فما فحوى هذه الدعاوى وما موقف الحديث منها؟ هذه الدعوة كما يقال شنشنة أعرفها من أخزى، نريد أن نتكلم عليها أو عنها باختصار. نحن لا ننكر أن يوجد إمام متقدم، سبق وتقدم في الوفاة وتقدم في العلم وتقدم في السن إلى غير ذلك، وأنه يوجد متأخر عن ذاك المتقدم، هذا أمر لا ينكره إلا جاحد حسا ومعنا وزمنا وغير ذلك، صحيح؟ لكن نقول بعد هذا التقرير أن الذي المتأخر إنما هو أخذ من المتقدم، هي سلسلة، المتأخر هو حلقة في سلسلة، متقدم أئمة الرعيل الأول التابعين فمن بعدهم فمن بعدهم، فنحن سلسلة موصولة. وهذا التفريق الذي يراد منه القطع والبتر وإيقاع هو بين من تقدم وبين من تأخر ليصل إلى نتيجة يغاير بها ما سار عليه الحفاظ والعلماء ويقتنص لنا جملة من الاختراعات في الاصطلاحات ويأتينا بشذوذات، نعم، في المقالات، ولو عاملناه بالمنطوق والمفهوم الذي يتعامل هو به رددنا كلامه. إذا كان المتأخر كالحافظ ابن حجر أو البيهقي أو فلان وعلان والحاكم ومن والذهبي وابن تيمية وابن القيم، لو عاملنا هؤلاء كلهم متأخرين، أنت ماذا أقول وأنت معاصر لي أراك وتراني إن لم تكن أصغر مني حتى في السن؟ ماذا أقول عنك؟ متأخر أو جئت في ذنب الزمن؟ كيف تلزمني بمقالاتك وأنت معاصر، نعم، وترد مقالات من هو متقدم عليك شئت أم أبيت في الوفاء بل وفي العلم، أعني علم الحديث، واضح؟ هذه تورث وتفرز عندنا هذه الهوة. نحن ننادي ونقول ننظر في كلام الأئمة والحفاظ وأهل العلم، والذي درس معنا يلحظ استدلالاتنا الكثيرة بمقالات الأئمة أحمد ويحيى وابن سيرين وابن المبارك وغيره، ما نراه من كلامه صوابا أيدناه، وما نراه من كلام يحتاج إلى ملحظ لحظنا عليه ورددنا عليه، لكن ما قلنا متأخر ومتقدم، وهذا يدل وهذا نبني قصور وعلالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن نحن نقول يجب على أهل هذه المقالة أن يتقوا الله جل في علاه وأن يراقبوه في أقواله. زد على هذا ما تولد من هذه الدعوة، ترى جمعا ممن يتبنى مثل هذا الكلام الجرأة والتهوين من شأن الحفاظ والنيل منهم والتهكم، فلا يراعون حرمة، أقل الأحوال أن يرميك بالتقليد ليري الناس أنه بريء منه، وما درى أنه قد وقع وانكب عليه التقليد ببراثنه. فما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أنا أقول لماذا يخص لفظ المتقدمين والمتأخرين على المعنى الذي يشاع؟ لماذا يخص في باب علم الحديث فقط؟ لو جئت لواحد منهم قلت له عرف لي علم عرف لي الحديث الصحيح، لا يستطيع أن يعطيك إلا الذي عرفناه له وعرفه الحفاظ هؤلاء، لا يستطيع أن يأتيك بخلافه. أقول لماذا يخص بعلم الحديث؟ لماذا لا تقول هذا الكلام أو يقول هذا الكلام في علم الاعتقاد؟ صحيح؟ تخصيص التقدم والتأخر بس هو في علم الحديث بس؟ أما في العقيدة إما ألفوا مؤلفات صارت بها الركبان أحمد الشافعي ومن معه من الأئمة الصابوني وغيرهم وغيرهم، صحيح؟ ف فإذا به يعمدون إلى أئمة، أقول أئمة بحق، كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وأحفاده وغيرهم من الأئمة، فيدرسون ويقرؤون في هذه الكتب ويحفظونها ويدرسونها، أليس كذلك؟ وابن تيمية وغيره، هؤلاء متأخرون أو متقدمون. لماذا تقول له لماذا تأخذ في هذا وتدرس في هذا؟ تقول يا أخي ليش ما تأخذ متقدم؟ يقول قد يقول أنا أخرج، وقد لا يقول، الله أعلم. على كل حال أنا أقول وأخرج لهم، قد يقول أن هؤلاء الأئمة المتأخرين وافقوا المتقدمين ما خالفوه، نقول قل هذا في ذاك. وهل تعتقد الموافقة من كل وجه؟ ليس كذلك. فكم التعقبات من الإمام ابن القيم لشيخه ابن تيمية في أبواب عدة، ويتقدم ويلحق هذا بذاك وهذا يؤاخذ ذاك. فنحن لا نقول التقليد، كل ما يقوله الحافظ هو نأخذه سمعنا وطعنا نغمض، لا، نحرر مع المحافظة على مكانة أهل العلم والحفاظ، ونحترم ما نراه صوابا صواب وافق ذلك الأدلة قيل به، ما رأينا مخالفته بين بدليله واحترامه، ويبقى له المكانة والحفظ والصيانة. أما أن نقول أنه مؤمن بفكرة تطوير المصطلحات، وصاحب فكرة تطوير المصطلحات هو ابن الصلاح مؤسس الفكرة، وإذا ما جاء بالحافظ قيل مؤمن، المؤمن بالفكرة، إيش هذه السفسطة وهذا الغمز واللمز؟ ما هذا بعشك فادرجي. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وإذا بهم يتمجح بعضهم يقول أنا بالاستقراء وجدت كذا، يلزمني باستقرائه القاصر ولا يأخذ باستقراء الحافظ أو الذهبي مثلا. ها؟ أقول بارك الله فيك، لو سألتك سؤالا وسألت هؤلاء كم من كتاب في التفسير المسند بالمأثور مطبوع، سلهم. لو عصرنا أذهاننا الآن نحن وأنتم ممكن ما نخرج بعدد أصابع اليد الواحد بالمأثور مسند. ها؟ ستخرجون بعدد أصابع اليد الواحدة، قد يزيد قد تنقص. قل ستقولون كذا ابن جرير كذا، وبعدين تقفوا تقف. أقول لك راجع فقط، ولهم راجع المجمع المؤسس للمعجم المفهرس للحافظ ابن حجر، وانظر إلى التفسيرات بالمأثور وغيرها التي مر عليها ونظر فيها وأسندها وهي من مروياته فقط، ستجد أكثر من 50 كتابا وزيادة من العظيمة، كتب عظيمة في الجرح والتعديل. لو سألت قال سبرت كذا واستقرائي تاريخ المطبوع الكبير، تاريخ الكبير، التاريخ الصغير الذي طبع قديما بالصغير وهو بالحقيقة الأوسط، مشوا دهرا من الزمن، الصغير الصغير وإذا به الأوسط. نعم وبس، هذا الذي يعرفون البخاري وكتاب زائد أو ناقص، والكتب عنه رحمه الله عديدة وكثيرة. اقرأ المجمع المؤسس بس، استعرض أسماء الكتب التي هي من مروياته رحمه الله ومن قراءاته، بعضها قرأ على أشياخه، ترى العجب حين ذلك وتعرف المقام من المقام، تعرف المقام من المقام. فالدعوة أقول بارك الله فيكم، يجب أن نتقي الله عز وجل وأن نراقب الله عز وجل فيما نتلفظ به. فإذا الدعوة لا تأخذ من فلان، طيب من أين نأخذ؟ ما رأس؟ قال ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان أن الزمن أو رأس الفارقة بين زمن المتقدمين والمتأخرين رأس 300، صحيح؟ يقول طيب هذا الذهبي رحمه الله متقدم ولا متأخر؟ ليش تأخذ بقوله؟ يقول هو الحق. كيف عرفت أنه الحق؟ لماذا قوله حق في هذا وليس بحق في ذاك؟ وضح؟ يترنحون. وعلى كل حال الجرأة ظاهرة، أعلام مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، تجد في بعض المكتوبات والمواقع وغير كلمات هذا اصطلاح فلان هذا اصطلاح علان، وإذا به تقرأ بواه المكتوبات كتابة رجل هاوٍ ليس بعالي. فرق بين الهاوي والعالم والعاشق، والهاوي والعاشق مشكلة. فهذه شنشنة أعرفها من أخزن. أنا أقول لا ننكر التقسيم الزمني، هذا موجود ولا ينكره إلا كافر، لكن على هذا النحو لا وألف لا، ولا يستقيم لهم دليل. يتشبثون ببعض العبارات، قولهم بعض المتقدمين وها قال فلان ويغاير وقال فلان، صحيح؟ نحن لا ننكر هذا، نحن نقوله أصلا ونقرره، لكن ليس على المعنى والطريق الذي يصار إليه. نحن نقول ورأيتم في التدريس الارتباط بالأئمة، صحيح؟ من سلف الأمة وغيرهم وخلفهم، ولكن هم أرادوا القطع والبتر، اقطع وارمي، خذ هذا وانتهينا. وضح؟ فهذه انتبه، عليك بالمشهور والمعلوم من كلام أهل العلم، والزمه أعني بالمشهور الذي نبه عنه الإمام شعبة فقال لا يأتيك بالشاذ أو بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. ومعلوم أن الشذوذات والغرائب تلفت الأنظار، وكل شاذ مرغوب، ها؟ وهكذا يصيرون. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. وعلى كل حال بهذا نختم، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخ عبد الله خير الجزاء، ونلتقي إن شاء الله في السنة القادمة لإكمال هذا الكتاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.